جنبك خليني حبيبي يا غالي معاك الليلة بينك وبين ليالي جميلة وعشرة طويلة وانا مهما يطول العمر بيا منساهاش ليلة لو ينفع نرجع يا حبيبي مرة تاني اجمل ايام العمر تاني ولو ثواني والعمر نسيت وهوانا عايش منتهاش مكتوب انا وانت نبعد كان ما بيننا مفيش نصيب لكن دايما في بالي حبيبي قلبي ده مش نسيب يمكن كان الفراق مكتوب علينا هنعمل ايه لكن دايما حبيبي كل يوم بسأل عليك ليلى جنبك خليني حبيبي يا غالي معاك الليلة بينك وبين ليالي جميلة وعشرة طويلة وانا مهما يطول العمر بيا منساهاش هنتعود على الفراق وعلى احتماله بالوقت هننسى وكل حد يروح لحاله طب ليه انا فاكرة ليالي كانت بينا ليه فاتوا من يوم ما بعدنا سنين كتير علينا فاتوا وهوانا معانا لسه باقي ذكرياته وانا برضو عايش عشان بصبر روحي بيه مكتوب انا وانت نبعد كان ما بيننا مفيش نصيب لكن دايما في بالي حبيبي قلبي ده مش نسيب يمكن كان الفراق مكتوب علينا هنعمل ايه لكن دايما حبيبي كل يوم بسأل عليه مفيش نصيب لكن دايما في بالي حبيبي قلبي ده مش نسيب يمكن كان الفراق مكتوب علي